الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول، هل هذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟ لا، إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجة ثانية وطئها دخل بها ثم عالج زوجها الأول الخلافة على الموت، لا يكون ثلاث طلقات، لماذا في نكاح الأول؟ لكن لو كان وراء الأنهار وطلقها في البيت ثم تزوجها ثم عاد إليه فقد نزل عن وراء الأنهار وحداه في البيت الذي بقي لها يبقى له، أما إذا كان استوفاها ثلاث طلقات ثلاث ثم طلقها ثم نكحت نكاحا فرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها أدركها فإن زوجها الذي تزوجها فالجواب بعد ثلاث طلقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.